تسجيلات الموعظة الإسلامية تقدم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فمحى الله به الذمة وكشف به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وتقبل الله منا ومنكم تقبل الله منا ومنكم وأعاد الله علينا وعليكم الأمان والخير والبركة والجود والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والتمكين. اللهم آمين. إخوة الإسلام، هذا درسنا 58 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية. نواصل به حديثنا حول الإيمان بالرسل وكلامنا عن النبي الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث ذكرنا جمالك من نبوته من خلال تاريخه وبيئته، وتحدثنا عن جلال نبوته من خلال ما يسمى بمؤهلات النبوة، العالم الزمني والميزانية وشرف النسب واكتمال صفات النبوة فيه من حيث الصفات إجمالا، كل كمال بشري يليق بالأنبياء والرسل قد بلغ أوجهه وتمامه في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى وجه الخصوص الصدق والأمانة والتبليغ والمصالح، وكذا جلال نبوته فيما ذكره التوراة، ذكرته التوراة والإنجيل بشهادة التوراة والإنجيل، وعلى الرغم من تحريفهما إلا أنه قد ذكر من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيهما الشيء الكثير، ذكر الشيء الكثير. وقد ذكرت لحضراتكم في الدرس الأخير نماذج من هذه البشارات للنبي صلى الله عليه وسلم في التوراة أو الإنجيل، ومع نهاية الدرس السابق وعدنا بأن نذكر دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم من شهادات علماء أهل الكتاب، من شهادات

وأن محمدا رسول الله، فقال شرنا رب شرنا وجاهلنا رب جاهلنا وسيئنا رب سيئنا، ووقعوا فيه يسبونه ويكتمونه حتى ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وضحك ابن سلام وقال يا رسول الله ألم أقل لك إن اليهود قوم بهم؟ الحمد لله أنك سألتهم عني قبل أن يعلموا إسلامك. المسؤول واحد والشخص المسؤول عنه واحد. ما تقولون في عبد الله بن سلام فيكم؟ سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا وحبنا وابن حبنا وخيرنا وابن خير. طيب أكثر يبقى الوضع مقلوب، شرنا وابن شرنا، جاهلنا وابن جاهلنا، إلى آخر. سبحان الله. ولذلك وشهد شاهد من أهله ابن سلام يرسو إن اليهود قوم كفر، فسألهم عني قبل أن يعلموا الإسلام. إنما لو علموا الإسلام غيروا مآل الحقيقة. من الحقيقة واضح، حقيقة اليهود في كل زمان ومكان. والشاهد كما رأيت أن عبد الله ابن سلام هو أعلم علماء اليهود بشهادة اليهود أنفسهم، واعترف بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مذكور عندهم في التوراة، فضلا عن أنهم كانوا ينتظرونه. وقد علمت قبل أن اليهود مختاروا يثرب التي هي المدينة إلا لعلمهم مما سطر في كتابهم أن يثرب مهاجر نبي آخر الزمان، وأنها بلد ذات نخيل وظل ظليل. فهذه شهادة واحد من أكبر علماء اليهود، فضلها القرآن بالآية الكريمة المتلوة آنفا: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم والله لا إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نأتي إلى شهادة ثانية، إلى شهادة أكبر علماء النصارى، وهي شهادة أيضا صدرها القرآن الكريم. وذلك كما تعلمون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي العهد المكي لما اشتد الإيذاء بالمسلمين في مكة أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. وهاجر بعض المسلمين على رأسهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه وآخرون. والشاهد أنه بعد هجرة هؤلاء النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبت قريش وأهل مكة عليهم أن يقر لهم القرار أو يهدأ لهم الباب في الحبشة. وكان عمرو بن العاص يومها على الشرك، وكان صديقا شخصيا للنجاشي، فاستدعته قريش ليكون على رأس وفد يمثل قريشا وأهل مكة في

الراهب بدلو أجله. فأبقى سلمان لأنه إذا مات أي الراهب عليه أن يذهب إلى الراهب الفلاني في مكان كذا. وانتظر سلمان مع هذا الراهب إلى أن مات فقام على أمره. ثم انتقل إلى الراهب الآخر الذي أوصاه بالذهاب إليه. وظل عنده حينا من الزمان إلى أن أحس الراهب الثاني بدنو أجل. فقال له يا سلمان ليس على ما أنا عليه والراهب أحد بعدك. أي من التوحيد ومعرفة رسالة المسيح الحق. ولو كنت أعلم ذلك لأوصيتك بالذهاب إليه ولكني لا أعلم. لكني أقول لك نحن في زمان أضلنا فيه نبعث نبي آخر الزمان. فنحن ننتظر بعثة نبي هو آخر الأنبياء. نبي مولده بين جبال فاران ومهاجره بلد ذات نخيل وظل ظليل. علامته يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة وقاسم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. أدنى هذا الراهب بشهادته العصر بوصيته ولم يمض كبير وقت أو كثير زمن إلا وقد لقي ربه. وخرج سلمان يبحث عن بلاد العرب حيث ذات نخيل وذات ظل ظليل. أخذه قطاع طرق واغتالوه وباعوه عبدا رقيقا وهو السيد بن السيد الأمير بن الأمير. فتحمل ذلك وبيع عبدا رقيقا فاشتراه تجار من يهود يسر. وبينما كان سلمان في ذل الرزق والعبودية لكنه ما إن نزل يثرب ورآها بلدا ذات نخيل وذات ظل ظليل إلا وقد نسي ذل العبودية والرزق واستبشر أنه وجد في البلد التي ستكون مهاجر نبي آخر الزمان. وبينما كان سلمان في يثرب كانت تترامى الأخبار إلى أسمائه بأن نبيا قد بعث في مكة وتسوق نفسه أن يذهب إلى مكة ويتطلع أخواته. ولكن أغلال الرزق تكبره وسلاسل العبودية تحول بينه وبين تحقيق رغبته. وهو الذي يقدر نفسه في تلك الآونة حتى يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب فلا يعول بينه وبين الذهاب إليه شيء. وانتظر سلمان تلك السنوات يعدها بالساعات حتى بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم

مع رفقة له في قافلة في داره، فجيء بهم إلى مجلس هرقل حيث توقفه هرقل وحوله وزراءه وكبار رجال الروم، وبجوار هرقل ترجمان، فقال له الآية كما جاء الحديث في البخاري وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبر أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في رجل من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة يعني في صلح الحديبية التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هادن فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإياه بالقدس، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا لهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا، فقال ادلوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهر، ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. يقول أبو سفيان فوالله لولا الحياة من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قبله؟ قلت لا. فقال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأتراك الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونهم بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يصدق؟ قلت لا. ونحن منهم في مدة لا ندري ما هو فاعل فيه. قال أبو سفيان ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال لرب فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجاج، ينال منا وننال منه. قلت ماذا يأمركم؟ قال أي رب ماذا يأمركم؟ قلت أي قال أبو سفيان يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاء والصلة. فقال هرقل للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله